بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكبر التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، قال بسنده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. تقدم معنا بعض الكلام على الشهادة بأن لا إله إلا الله، وبعض الكلام على الشهادة بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. وقلنا إن من الواجب على الشاهد بهذه الشهادة أن يعلم أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله بالرسالة العامة إلى جميع الأمم العرب والعجم، وأنه هو عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي ولا رسول بعده أبدا. هذا من جملة ما يجب اعتقاده باعتبار أنك تشهد أن محمد رسول الله، أي هو رسول بالرسالة العامة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. إذا لم تعتقد ذلك ما صحت شهادتك بأنه رسول الله. ثم أيضا أن تعلم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي رسول جاءك من عند الله، معنى أنه رسول الله أي أرسله الله تعالى إليك، أرسله الله تعالى إلى الناس، إلى العباد، إلى الإنس، إلى الجن. بماذا أرسله؟ ولماذا جاء عليه الصلاة والسلام؟ أولا، حين تعلم أنه رسول الله، هذا يعظم ويكبر مكانته عندك، فإن شرف الرسول على حسب شرف مرسله. هذه قاعدة. فإذا أرسل إليك إنسان مثلك رسولا، أي واسطة من عنده، احترمته على قدر مرسله. وإذا جاءك رسول ممن هو من أمير أو من له مكان عالي، احترمته زيادة إكراما لمرسله. فإذا علمت هذا، إذن هذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، جاءنا رسولا من عند من؟ من الذي أرسله؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. إذن هنا فكر في كرامة هذا الرسول وفضل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وماذا يجب عليك أن يكون موقفك مع هذا الرسول المكرم على الله الذي أرسله الله تعالى إليك. جاءنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بماذا جاء؟ هل جاء لغرض دنيوي، لحاجة له في المال، في الجاه، في أمور الدنيا؟ لا، جاءنا رسول الله لينقذنا نحن، جاء ناصحا، جاء هاديا لنا إلى كل خير ومحذرا لنا من كل شر، جاء ناصحا صادقا أمينا، جاء ناصحا حريصا علينا كما قال حريص عليكم، أي حريص على نفعكم أن يوصل لكم الخير ويبعدكم عن الشر. فإذا أنتم عملتم بما جاءكم به فرح بكم والسر، وإذا أعرضتم عن ذلك وإذا به معنى ذلك حزن عليكم وتكدر وكرب من أجلكم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس إلى الله، فمن أجابه فرح له لأنه وصل إليه الخير وانتفع ذاك الشخص بالخير، ومن أعرض عنه حزن عليه وأسف وهكذا وكرب له وتحسر حتى نزلت الآيات تسليه: فلا تذهب نفسك عليه حسرة، فلا تذهب نفسك عليه حسرة، ولا تحزن عليه. وقال: لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين، أي لعلك يا محمد عليه الصلاة والسلام من شدة الحزن، فإذ كفر من كفر بك حزنت عليهم وكربت وهكذا وتحسرت من شدة الكرب، لعلك باخع نفسك أي مهلك نفسك من الهم. لا تهتم هذا الاهتمام كل الاهتمام في أمرهم، دع أمرهم إلى الله جل وعلا. فجاء حريصا علينا، يهمه مصلحتنا، تهمه سعادتنا، أن نمشي على طريق الخير والسعادة، فهو أحرص على نفعك من أبيك وأمك، بل هو أحرص على نفعك من نفسك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أرأف وأحن وأشفق وأعطف. إذن يا هذا، إذا عرفت أن موقفه معك هكذا، ماذا يجب أن يكون موقفك معه؟ ألا يجب أن تحبه أكثر من نفسك وأبيك وأمك؟ عقلا يجب، شرعا يجب، ذوقا فطرة. ألا يجب أن تطيعه؟ ألا يجب أن تعمل بما جاءك به؟ ما جاءك إلا بما فيه سعادة الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا والآخرة. ما جاء عليه الصلاة والسلام بسعادة الآخرة ولكن جاء بما يشقي في الدنيا؟ لا، جاء بسعادة الدنيا والآخرة يا إنسان، يسعد الناس في الأولى والآخرة. ولهذا بين الله تعالى في الآيات الحكمة في إرسال هذا الرسول، والسبب والغاية والمقصود من هذا الرسول، وما جاء به من الرسالة بين في كثير من الآيات التي تقرأها أنت أمامك وتمر عليها. ولكن مع الأسف كثير من المسلمين ما يتدبرون، يقرؤون ولا يتدبرون، يقرؤون ولا يفهمون ولا يريدون أن يفهموا. إذا إنسان أرى وما في قلبك معذور، يحاول أن تفهم، يقول خير شغلة العلماء، قل أسأل إيش في يعني ما نعمل، ولا شغلة كبيرة يعني ينزل على الجامع يستمع، لا كبير كثير، صعب صعب كثير، يروح بين الناس يقول له الناس يعني إيش هالناس، أنت من الناس ولا غير الناس يعني أنت جوهر عالي لولو هالناس كلهم تلك مصدي يعني. لا يا إنسان، ليش هالكبرياء؟ الخلق كلهم عباد الله، لا تزدري خلقا من خلق الله، ولا تحتقر إنسان يا إنسان مهما كان جل مقامك وقدرك، إن كان في الدنيا وإن كان في الصلاح وإن كان في التقوى وإن كان لا تزدري عباد الله. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. والإنسان إما بيسخر بغيره، لما يكون لا أصل عال بيسخر بغيره، لما يشوف غيره أنه في شيء من النواقص يسخر منه، قال لا هل ناقص لا تسخر منه، وما إذا كان ما في نظر ما حدا بيسخر. إذا معنى لا شوف حالك يا إنسان، ولا تظل عين نفسك بالكمال وغيرك بالنقص. وعلى هذا فمن جملة ما جاءنا عليه الصلاة والسلام جاء يزكي نفوسنا. قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. إذن جاء مزكيا لنفوس العالمين، يزكينا أي يطهر نفوسنا من التزكية الزاي. والتزكية هي تدل على أمرين: تخلية من الرذائل، تحلية بالكمالات والفضائل. كما تقول زكاة المال، المال فرض الله فيه الزكاة تطهيرا له مما من بعض أمور دنسة، وأيضا تنمية له بالبركة والخير. ولذلك في الحديث: ما نقص مال من صدقة. فالزكاة تطهر المال وتنميه. فإذا جاء رسول الله يزكي نفوسنا أي يطهرها فيبعد عنها الرذائل ويحليها بالفضائل. قال شو معنى تخلية وتحلية؟ قلنا يعني فهم مثال حسي. لما واحد يريد يتكمل ويتجمل ويتصل بالحسن والجمال، ايش بيسوي جسمانيا؟ يعني جسمانيا قال ايه معلوم، روح الحمام، يدخل الحمام، تغسل، ايش يسوي؟ قال بيشيل الوسخ قبل الكل. طيب من بعد يسوي؟ من بعد ايش بيلبس؟ قال بس ثياب نظاف. واذا فرضنا بعد ما يتنظف ولبس ثياب وسخه شو بتقول؟ قال لا ما بصير، هالجنون هذا ما بصير، لازم يتخلى. بعد يتحلى، تخلى عن الوسائل، تخلى بعد الثياب الجميلة النظيفة. طيب وإذا كان لبس الثياب نظيفة وما تغسل ومن تحت كله شحوار، قال كمان ما بتسوى الشغلة، إذا شلون الكمال؟ قال تخلى ويتحلى، يعني يتطهر ويذهب عنه هالوسخ، وبعد يلبس الثياب والبدلة النظيفة، وإذا بيصير كمال على كمال. قل له هلا فهمنا بقى شيء، وأجينا للتزكية ويزكيكم عليه الصلاة والسلام أي يزيل عنكم الصفات والملكات النفسية الرزيلة والأخلاق الذميمة ويحليكم بالكمالات والفضائل. قال يعني شلون؟ قل له يعني يا إنسان النفس فيها آفات بلايا أوخام أوساخ أقوى من أوساخ الجسم. هذا الجسم يتوسخ كثير، بيجيب له الكيس التفريق وبعده الليفة إلى آخره، حسب الحاجة بيدلك فيه. أما في النفس آفات وبلايا وعلل وأوخام لازم تزيلها، وهي فيها خطر كبير. قال إشي؟ قل له أول الكل الحسن، هذا لا نفساني نسأل الله العافية، والبغض والحقن والكبر والعجم والرياء أمام الناس، ثم الاحتقار، استصغار الناس بعينك. يعني تمشي بالصوت انت ظل لحالك مثل الجبل، شيء عظيم كثير ما حدا بيصل له، وهالناس ولا لهدول كل الصغار حقيرين ما له قيمة، تطلع على حاله انه ما في مثله. ليش ما في مثلك يعني؟ ليش؟ قال هو بالصلاح والتقوى، انه في اصلح منك، وصير هذا عمال تنظر الى نظره احتقار، وانه في نظر بنظرك انه مقصر، صير يكون عند الله افضل منك وعشرين واحد مثلك. هذه امور ما تعرف، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. قال انا ما اعرف انه اتقى منه، قل له كمل الايه: ان الله عليم خبير. الله يعني انت تعرف الجنة يا انسان، لا تاخذ الطيشة تورك نفسك، فانت معناها ملان وخم من راسك لاجريك، بدعوة انه صالح يا طيب. ليه عم تفخر على انك تستصغر الناس بكثرة ماليزك؟ الجبال الذهب اغلى منك، جبال الذهب اغلى منك، ليه عم بيجي الذهب والفضة بالجبال؟ فاذا كان الفخر بالمال فالفخر للجبال لا للرجال. لا، وقد يحمل البغل من ذهب وفضة ويواقين، أشياء كبيرة أنت عم تشيلها يا إنسان. إذا الفخر ليس بالمال، وليس بالغرور ولا بالدعاوي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا يا إنسان، هذا الاحتقار للناس وكبارك نفسك، ثم الحسد كما قلنا، الغيبة، النميمة، الغيبة النميمة اللي أهلكت كثيرا من الصالحين، أهلكت كثير من المسلمين. حديث في سهراتهم الطويلة، الغيبة، فلان وفلان وفلانة وفلانة وفلان كذا وإلى آخره. إيه هذا كله لا يجوز يا إنسان. هذه الغيبة ما هذه لها مساوئ كبيرة جدا، مساوئها كبيرة وخطيرة، ومن استحكمت فيه الغيبة فقد عرض إيمانه للزوال، لأن الغيبة تنحت من إيمانك، ومن استحكمت فيه صفة الغيبة فقد اتصف بصفة المنافقين فتطبع على قلبه صفة النفاق، ومن استحكمت فيه الغيبة كان سببا في عذابه في القبر. معلوم أكثر ما يعذب أهل القبور في قبورهم بسبب الغيبة، نجاسة اللسان نسأل الله العافية. وهكذا يوم القيامة، ويعرض المغتاب للغير، يعرض صلاته وزكاته وحجه للمحو الزوال. الغيبة أمرها كبير. قال خير ما مغتاب الناس، قلت فيه، قال ما هو الفلان هذا كذا كذا موجود الصفة فيه، وأنا بجيبه قدامه بحكي هالكلام. قل له عال صليت حالك عن شيء مليح، إذا جبته حكيت قدامه بيكون ارتكبت جريمتين، أولا إيذاء ثم مواجهة في الأسف جابها. قال ليش الشيء الغيبة؟ قل له كما بينها عليه الصلاة والسلام. يا إنسان، صاحب البيان اللي الله أنزل عليه القرآن كفانا المؤنع وبين لنا كل شيء، قال لتبين للناس ما نزل إليهم. فلما أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، غير عن ظن سيئة، لا ظن في الناس، لا ظن في الناس ظن سيئة. قال فإن بعض الظن إثم، ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا. لما نزل النهي عن الغيبة، هي مبدأ بيان، ما كنا تفهم معنى لا يغتب بعضكم بعضا، شو المقصود؟ يقعد نرجع على صاحب البيان اللي الله تعالى قال له لتبين للناس ما نزل إليك. ايش بيّن النهي عليه الصلاة والسلام؟ بيّن إلا ما بيّن؟ قال بيّن. ايش قال؟ قال عليه الصلاة والسلام، قال أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، أي أن تذكره بوصف يكره أن يذكر به. قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن كان في أخي ما أقول، أي ذكرت بوصف موجود فيه، قلت عليه أصير هو أصير، قلت طويل هو طويل، قلت هذا كذا هو كذلك الأمر، قلت عليه آراء لغة آراء إلى آخر، إيه هذا غيب ذكرت بوصف موجود فيه. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أي إذا أنت وصلت بوصف موجود فيه هذا بهتان، أي هذا أشد من الغيب. إذا ذكرك أخاك بما يكره، بوصف موجود فيه لكنه يكره أن يذكر فيه، ما بريد، ما بحب هذا الشيء يذكر فيه، ما بريد. إذا ما بصير تأذي أنت، ما بصير تحكي فيه، سواء كان في الغيبة أو أمام كل أنت أصير، أنت عوام، أنت قلنا هذا ما بريد، هذا حرام. قال قدامه ما يقول له، قدامه بصير أبشع كمان، يعني مجابهة بالأسف. فهذا في غيبته، في غيبته لا يجوز، في حال حضوره ما بيجوز، باب أولى، مجابهة وزيادة صار. إذا الغيبة أولا يعتبر الذي يغتاب الناس انتهك أعراضه، هذا من جملة انتهاك الأعراض التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحسد ولا تباغض ولا تدابر ولا تجانش تناجش ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا أي متحابين. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم وفروة وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها أي التقوى في القلب. وسوي لحالك تقى باللسان، باللسان تحتين جمع في مثلك، لكن القلب نجس نسأل الله العافية. لا أصلا تقوى ها هنا، تقوى القلوب بحسب امرئ من الشر. قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يكفيه شرا كبيرا أن يحقر أخاه المسلم. إذا احتقرت أخاك المسلم فقد وقعت في شر كبير. معلوم، لأن عباد الله لهم كرامة عند الله. لا تحقر مسلما ولو فاسقا، لأنه مسلم وعسى بعد ساعة أن يتوب إلى الله فيتوب الله عليه. وما يدري قال ما رايح يتوب، وليش عرفك في الغيب؟ وش عرفك انه هذا له استغفارات ورجوع الى الله وندم على ما فعل واسف وقلبه عم بحترق وعم بنكره والى اخره؟ انت ايش عرفك في هالامور؟ هذا اتركه بينه وبين ربه. فلا تحقر مسلما، ومن عير اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. يدير بالك يا انسان صار عليه خطر اذا احتقرته. قال: بحسب من شرع احتراقه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، المسلم حرام كله، كله حرام على غيره. دمه وماله وعرضه، دمه حرام، ماله حرام، عرضه، عرضه حرام عليك انت. قال: ايش انت ياكل عرض؟ هو بفهم ايش انت ياكل عرض؟ قال: بفهم انت ياكل عرض، يعني نسأل الله العافية يعيزني فيه، يقول أعوذ بالله. لك لا، وهذا فقط، ما هو هذا انت ياكل حرب، هذا من أكبر الرسائل. لكن انت العرض، العرض هو موضع القدح والزم، إذا تكلمت فيه أو آذيته هذا معنى انتهاكه، سبيته، شتمته، انتقصته، هكذا اغتبته، هذا كله اسمه انتهاك عرض، اسمه في الشرع انتهاك عرض. فهم لا يستمع حالك شيطان في الدنيا جد في الآخرة، فهم أمور دينك. فمو معنى انتهاك الأرض يعني حتى تسلي فيه، لا، هذا أعوذ بالله معروف، الدين معروف. الانتهاك الأعراض، الطعن في الغير والإزراء والغيبة نوع من انتهاك العرض تعتبر. هذا حظ يرجع إلى الأعراض، في حقوق مالية، في حقوق بدنية دموية، وفي حقوق عرضية. الغيبة من أي نوعين؟ والنميمة من نوع انتهاك العرض الذي حرمها رسول الله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهم دينك على المظبوط، مثل ما قلنا مو واحد يكون عفريت الدنيا لا تخفى عليه مسألة، لكن بيجي للدين مثل حبار. ليش ليش يعني شيء؟ فهم دينك شيء لازم تفهمه فهمه، أما رأي في الدنيا طوشة ريخ ده عقلك وقلبك وبعده، والنتيجة ما في مالي شغل وعمل وكل وطعام وجماع وفي الحقوق. لكن لا تكون بالنسبة للآخرة جاهل، ما تكون بالنسبة لدينك صار جاهل. هام ما أمرك الله به وما نهاك عنه من أمور عملية أدبية وأخلاقية واجتماعية، كل هذا دين. ولذلك الغيبة والنميمة تعتبر من أكبر مفاسد المجتمع. فلقد جاء الشر بالأدب الاجتماعي، ومن جملة لا تغتاب، لا تحتقر، لا تسب، لا تكذب، كل آداب اجتماعية في مصلحة العموم ومصلحة الخصوص. وعلى هذا إذا الذي يغتاب هذا منتهك للأعراض. هذا أولا، أولا هذا الذي يغتاب الناس عرض الإيمان للنحت، للنحت كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. قال: النميمة والغيبة يحتان الإيمان حتما. الإيمان حتى يحتان الإيمان، أي ينحتان من الإيمان نحت، كما يعضد الراعي ورق الشجر. الراعي لما براعي الغنم بمرعى شجرة فيها وراء كان ينزلها على الأرض، ايه بضرب العصاية حتى ينزل الورق، عوض الشجرة اي هزها حتى انقطع الاوراق يعني. فكيف هذا عم تسيل اوراقه تنقطع؟ قال النمام المغتاب للغير هو ينحت من ايمانه نحتا. ما انت عم تنحت ايمانك، نسأل الله العافية. الذي يغتاب الناس قل له هي ما هي صفة المؤمنين ان يغتاب؟ سنة المنافقين. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض المنافقين يحكي في المؤمنين بيغتاب المسلمين، فخطب قال يا معشر من أسلم بلسانه، ومن آمن، روايات، من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه يعني المنافقين، قال لا تغتابوا المسلمين، لا تغتابوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تؤذوهم ولا تتتبعوا عوراتهم، يعني تتبع فلان ايش عم يسوي، لعلك بتعصلوا على زله، على مساله، على هفوه، تسمع عليه من ورا الباب، لعله هذا عم يسمع غنى، لعله كذا، او بالجيران او بتلصلص او انا، حتى يعصلوا على زله يروح يشرشح فيه. لا لا لا يا انسى، وين رايح انت؟ قال ولا تتتبع عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. أنت عم تتبع زلاته، الله بيتبع زلاته، وانتهى عشراتك ويفضحك، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته، أي مهما استترت ومهما ومهما، لا شف الناس، لا تتبع زلات الناس وعوراتهم وذنوبهم ومساويهم، وين عم روح وين عم بيجي حتى تروح شرشك، لا اشتغل في حالك، طلع حالك. ونظر عبد الله بن عمر يوما الى الكعبة فقال ما اعظمك ايتها الكعبة وما اعظم حرمتك، والمؤمن اعظم حرمة عند الله منك. ويروى هذا مرفوعا الى رسول الله في بعض الروايات، إن هذا من كلام الرسول، سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن أعظم حرمة عند الله من الكعبة، يعني قال شلون؟ قال واحد إجا أخذ فرضة وأذى الكعبة، عمل هيك من حجرة من كذا، قلوا حرام، أعوذ بالله. ولكن إذا إجا لمسلم يا رطيش سوي شيء، ولو لك إيذاء المسلم أعظم من إيذاء الكعبة. المؤمن عظم حرمة عند الله الكعبة، فإذا أذيت مسلم يا الله، عند الله يا إنسان، الله خلق هالكعبة لهالمسلم، خلق هالكعبة حتى هالمسلم يصلي توجه إلى الله. فيا يا إنسان عرف فضل الإسلام وكرامة المسلمين على الله، فدمه وماله وعرضه حرام. والذي يغتاب المسلمين هذا هو يسبب على نفسه نارا في قبره، نار تشتعل عليه نار في قبره، كما جاء في الحديث وفي الصحيحين وغير الصحيحين، مر عليه الصلاة والسلام على قبرين فإذا هما يعذبان، سمع عذاب القبر، قبرين ما يقبل الكفار لأنه ما كان يزور الكفار، ما كان يدخل مقابر المشركين، قبرين قبر المسلمين، فهم؟ قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي يعذبان بسبب الناس تستصغيره، تسأل له ما يظن شيء كبير والحال عند الله كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالغيبة في لعب بالنميمة، في لعب لا تنزل من بوله، أي يبول ولا يبالي في البول، ماذا حاله، نجاسة ما نجاسة ما بالي، يعني ايش عليه؟ ما تطهر ولا بس الى اخره، نبحث عن نجاسة. فقال هذان سببان في تعذيب الانسان في القبر المسلم. هذا المسلم اللي عم يتعذب بهالسبب لو كان تارك صلاة بقول صلى الله عليه وسلم كان ما يصلي. لو ما يزكي يقول هذا سببه انه ما كان يزكي. لا، صلي زكي وحجي وإلى آخره، لكن السبب اللي عم يعزله انه كان يغتاب المسلمين. اذا يا انسان الغيبة عذاب على صاحبها في القبر، فانت بتريد تشعل على حالك نار في القبر؟ قال له لا تغتاب الناس، لا تغتاب. قال ما اغتاب، انا بذكر ما فيه. قل له هذا هو كان. قال ابو هريرة رضي الله عنه كنا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. قال فقام رجل، قام رجل وقد أعجزه القيام، أي قام لكن بشكل عجز، يعني كان رجل عاجز وضعيف. فبعد ما مشى الرجل قال بعض الصحابة ما أعجزه، ما أضعفه، قد ضعيف هذا، قد عاجز. فقال عليه الصلاة والسلام أكلتم لحمه واغتبتموه؟ فقال بعض يا رسول الله ذكرنا ما حدثنا بما فيه، أي ذكرنا الشيء الموجود فيه. قال حسبك أنك ذكرت ما فيه، هذا هو الغيبة. ولكن بكره، بكره الكلام ما تريد. فيا إنسان قالوا ما أضعفوا ما عجزوا مثل ما إلى، والله ما في ده الشغلة، ما في عليك في الشغلة. فإذا أذيته أنت، هذا غيبة يا إنسان، هذا غيبة. أما تيجي تقول الله يقوي الله يمده بالعافية هذا رجل عاجز، هي بصر منه أنا ما أضعفوا ما كذا، هي مهمة، هي فيها ما فيها. ولا هالدرجة، قل له لك هالدرجة. لازم تفهم أن دين الإسلام دين تحسس وشعور نفساني. هذا دليل أن ديننا دين شعور، حساسية أدبية، شعور، الإنسان بشعور. فكلمة تأذي كلمة تنفع، كلمة بتضر بالشعور. والمسلم مو صخر، المسلم بشر يتأثر، فأي شيء بيأذيه بتبعد عنه. هذا دين الله في الأرض، هذا دين الإسلام، رعاية للحقوق الأدبية والنفسية والاجتماعية والمالية والتعاملية والزوجية والأبوية وما شاكل. كل هذا دين، كله مربوط في بعضه. فالغيبة تنحت من الدين والإيمان اللي عم تتصف فيه. إذا حفاظ عليك إيمانك، مو تغرك نفسك، تصلي وراء الإمام كل سنة بروح حج ما بعرف ايه، لكن السين اللهم عافيتك، بس الله العافية ما بفعطي فلان، لا تصفتون فلان رجل لك، لا تغتروا فيه، قل لك لا تغتر فيه فلان، لا لا لا لا فلان اقل شيء شو قل لك. لما بذكروا له فلان ما بيقال يحكي ايش بعمل خيو لا تخلوا له هلا نغتاب الناس وبعمل هيك. قل لك هاي على الحمرح، هل عملي هي من اكبر الغيبة؟ هل هزة هي عملتها دلت على معاني السيئة؟ ربما اذا بتحكي يعني كلامك ما بحصيها فلان. قال لا لا تركونا هلا بدنا ما نبحث فيه. قل له وقعت معناها في شيء يعني. فيا هذا دير بالك، والمسؤولية كبيرة عند الله، وهذا حق من حقوق العباد. لو جبت لالله كل يوم 1000 مرة ما بنمحى هذا، لانه حق مخلوق. دم بينك وبين الله بتوب الله عليك، اما هذا حق مخلوق، هذا بده يطالبك في الاخرة. ولذلك جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام إلى رجل يأتي يوم القيامة وفي كتابي وفي صحيفة كتابي حسنات، أي عمل حسنات كثيرة، فينظر فلا يرى شيئا. قال لي فيقول أين حسناتي عملتها يوم كذا وكذا؟ أنا بعرف هذا عمل. يقول له أنا عارف أني جامع وعمل وصلي وكذا وكذا، ويسأل. فيقال له محيا باغتيابك الناس، هي كلها واحد. ليش؟ لأنه راح في غيبتك للناس. قال كيف يعني راح في غيبته للناس؟ قل له معلوم، اللي اغتبتهم صلوا عليك حق، اللي طالبوك في الآخرة، والحق ما في مسألة مصرات تعطي ولا مصابة تنفع في الآخرة، وما تروب تحول حوالي تحول الآخرة شيء حوالي ما في أرض حول لي خيو على صاحب بلعين مليونين ثلاثة بسدل قل له لا ولا أخبر نصف الماء ما تأخذ معك يا إنسان كله مسلوك هذا. إنما عمل والتقوى والصلاح والتقى وحقوق الخلق تتأدى ولا محالة إلا إذا استعصيت فعفوا عنك عفوا عنك أو قلت له يا أخي أنا كنت كذا بريد أصلت مع ما تصل الموضوع قلت في كذا بس إنه بصير يكون أنا سيد أخطيت معك بريد سامحني إجمالا الحاصل أو تغلق عليه أعمال خيرية كبيرة وتحسن إليه حتى تغطي هالمساوي تغطيها يا إنسان وأوائلك ولعل الله يغطي هذه الأمور فيوم القيامة كما ورد في الحديث حتى تعرف خطر حقوق العباد وحتى تعلم أن بعض الناس يغترون بأعمالهم الخاصة إنه صلوات واجب على الصلاة حج روح حج زكاة زكي صيام بصوم لكن حقوق العباد الأدبية والمالية فيها ما فيها قل له ما اكتفيت يا إنسان لا لا لا لا لا قال عليه الصلاة والسلام وجزاه الله عنا خير الجزاء لأنه بيّن لنا كل شيء بيانا شافيا قال أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع هذا مفلس لا له درهم صراط ولا أمتع عملية تجارية ما في شطر هذا مفلس في العرف قال إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة قال وآتي قد أكل مال هذا وشتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا يعني يأتي إله زلات من هالنوعية يا سبب هذا يا شتم هذا يا ضرب هذا يا أكل مال هذا قال فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته تجي الديانة تعال يا خيو انت زمانك سبيتني زمانك شتمتني زمانك اغتبتني كنت قلت لي قال ايش عرفوا هذا المغتاب انا تكلمت فيه حال الغيبة وما وصل الخبر قل له ها اذا لازم تفهم انه انت عم تسيء الى فلان وعم تقول انه فلان ما بصل الخبر فشو عرفوا قل له هناك رب العالمين رب العباد ينبئ العباد ينبئهم ويطلعهم على ما قيل فيهم وقيل لهم فصير عندك معلومات في كل ما حولك مما لك وعليك ما انت ما تعرف لكن انت الله منقلك العالم بكشفك عما قاله فلان فيك من مدح او ما فيك ما قال زم اغتاب او مدح او قدح او كذا الله بطلعك جل وعلا وهو ينبئكم بما كنتم تعملون فبلقك بأعمالك وما قلت وما قلت في غيرك وما قال غيرك فيك يا إنسان هذا كله بيظهر الوجود تمام فهكذا تأتي أهل الديون الحقوق هذا يأخذ من صلاتك لما تأخذ الدين يلقي أحسن صلاة من صلواتك أحسن حج من حجاتك يا هذا شتم وهذا ضرب وهذا كذا هذا مر سلم عليه ما رد عليه كمان حق هذا وليش معلوم هذا حق أنا بإيماني إسلامي سلم عليك ما ترد عليه ليش وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ما بدك تجاوبوا بأحسن أقل شيء مثل ما سلم تقول تجاوبوا أما لا هي ولا هي صار له حق يطالبك به يوم القيامة يا إنسان هكذا ديننا ديننا حفظ الحقوق والآداب وفيه الشعور الرقيق الإيماني فأي غضاضة تتوجه منك على أخيك المسلم أنت مسؤول عنها في الآخر هذا حقوق ما في بيني نخشونه انه انا بسلم عليه ما بدرد عليه ليش ايه لا الأبعد بالك بغل، وما عم سلم على بغل ولا حمار، عم سلم على إنسان مسلم كلف. قال رجل يا رسول الله أي الإسلام خير، أي أي أعمال الإسلام أكثر خيرا ونفعا وبرا في المجتمع وللمسلمين؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف، فهذا من أكبر خصال الخير. فإذا سلمت فقد أدخلت السرور على أخيك، وأن اكتسبت عند حسنات اكتسبت حسنات. دخل رجل على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وحوله الصحابة فقال السلام عليكم، فقال له عليه الصلاة والسلام رد عليه السلام، رد عليه السلام وعليكم السلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله، فقال عشر، أي هذا لما قال السلام عليكم سلم علينا له عشر حسنات لأنه قال السلام عليكم. دخل رجل آخر قال السلام عليكم ورحمة الله، زاد الصحابة وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم عشرون، أي هذا دخل السلام عليكم ورحمة الله إذا عشرين حسنات له. دخل رجل آخر قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال ثلاثون حسنة، أنا أخذ ثلاثين. في رواية دخل آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، قال أربعون. قال عليه السلام هل أربعون حسنة؟ ليش أربعين حسنة؟ قال لأن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته نال أربعين حسنة، نال أربعين حسنة. ولما أنت عم ترد عليه كمان عم تنال مثل ما عم بلال هو. إذا القضية مجموع حسنات ومجموعة خيرات وأيضا سرور وتحابب وتآلف اجتماعي. ليش ما بتسلم وما بترد أنت؟ ما بدك حسنات؟ إذا بدك حسنات في حسنات منيح والله، تطلع على السوق تسلم على فلان فلان وبترجع، وإذا عبي الكيس كله حسنات وخيرات. إذا كان ما عبيته خيارات وتفاحات عم تعطي حسنات يا إنسان. يا إنسان الإسلام دين السلم والأمان والتحابب، فإذا سلمت لك عشر حسن زد زين عشرة زد إلى آخره. وعلى هذا إذا أنت سلم أمارا لك حق يوم القيامة تطالبه به ويقف وتحاسبه وتأخذ من حسناته. قال فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه، إن وفت حسناته لأهل الحقوق كان فيها ونعمت، لكن هذا أخذ من صلاته وهذا من حجه وهذا من فراشه ولسه في أهل الحقوق، إيش بيسوي؟ قال فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار. بياخذ من سيئاتهم بحملوا ياها قدر ما عليه من الحقوق. قال قيه ولا تزر وازر وزر اخرى، نوعين، اي ما هي باب ولا تزر وازر وزر اخرى، هذا من باب الحوالي. هذا تركبت عليه الديون وما معه، وفي انت عليك دينة، عليك دينة، قلت له انا لي عندك الف وفي علي الف، رأي احول الف عليك، الف اللي عليك احول عليك. هذا بالحوالي يا انسان، ما تسمع بالحوالي، والحوالي حكم شرعي، فحولت ما فوق ما لك عليه، حولت اللي عليك انت كمان، انت في عليك بعض سيئات وإذا تحولت عليه اللهم عافيتك، اخذت من حسناته وطرح سيئاتك عليه، ايش هالمصيبة الكبيرة يا انسان؟ قال ليه؟ قل له لانه اغتاب ولانه شتم او سفك دم او هكذا اعتدى او لعن او قصر في حق من حقوق عباد الله، هذا جزاؤه يوم القيامة. اذا يا انسان حقوق العباد مصونة، حقوق العباد ابعد عنها، مظالم الناس لا تتكبر على الناس ولا تحتقر المسلمين ولا تسئ اليهم ولا تقابل الانسان بكلام بذيء، كلام بذيء لا. ولذلك المغتاب للغير هذا هو السباب والشتام واللعان واللسان ونسأل الله العافية في الفجور، هؤلاء كلهم في النار سوا، كلهم سوا. وأهل النار يتأذون بهؤلاء فوق أبلاهم اللي هم مفترين فيه في العذاب، قال ينزعجون ويتأثرون من هؤلاء كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. قال رباعة يؤذون أهل النار على ما فيهم من الأذى، يعني ما كافي أنه أذوا أهل الدنيا في الدنيا، يدخلوا النار ويؤذوا أهل النار كمان، أهل النار تتأذى منهم. رجل في رقبته حق للمسلمين، أموال للمسلمين ما أعطاه، قال فيجعل في تابوت أي صندوق من نار، هذا بجعله في صندوق من النار في يصيح وينادي يا ويلاه يا سبورة، أصيح من شدة صياحه، أهل النار تزعج منه، صنعهم في البلد يبين الصياح تزعج كمان. ايش هذا الرجل بيسألوا؟ قال هذا في عنقه اموال، اموال اكلها الناس وما وفاهم اياها، حقوق ماليه ما وفاهم اياها، وهو قادر على ان يوفي. ولذلك في الحديث من اخذ اموال الناس يريد اتلافها ازلفه الله تعالى، ومن اخذها يريد اداءها ادى الله عنه، أدى الله عنها. أخذت أن تهدى وغايتك وبذل جهلك وسعيد، ولكن فرضنا إجاك الموت وما استطعت، يقال ورسم وفو، ما وفو؟ قال رب العالم وفي عنك اللوان، رب العباد موفي، لأنه أنت نويت وفي، ما لك نية سيئة، فهم يا إنسان. قال ورجل يجر أمعاءه في النار، سبحان الله، يجر أمعاءه في النار، فأهل النار يسألون هذا لما يجر أمعاءه؟ قال لأنه كان يتكلم بالفحش والرفث، يعني كلام الفجور، فجور بزيد، ينبسط انه يقول فلانة ولانة وما تحته ما فوق إلى آخره، وإيش بيجري بينه وبين زوجته من أمور داخلية وما يتعلق بالجماع وما يشاكل كمان بتصدق فيه وبتبسط عليها، أو هي بعد تحكي كمان إلى آخره، بيصروا هالأمور إيه ما حول هذه الشهوات الخفية وهكذا، وبالبذيء الكلام الفاحش هذا يصيح أيضا وأمعاه في النار نسأل الله العافية. ورجل آخر قال يأكل لحمه، يأكل لحمه وهو من هذا ويصيح؟ قال هذا الذي يغتاب الناس فيأكل من لحمه وهو في جهنم، والقيح والصديد عم يستيل من نفسه ومن جسمه. إذا يا إنسان المغتاب كل ضرر نسأل الله العافية، ضرر على نفسه وعلى المجتمع في الدنيا وحتى على أهل النار. إذا كف عن الغيبة، لا تتناول الناس بالغيبة، يقال إيه بقى هذا بيسهى سهرة طويلة، ما يجيب ستلان أبدا إنه هذا قال عنه كذا، غيبة قصير غيبة، طويل غيبة، أمبازه ضيق غيبة، أمبازه طويل غيبة، كذا كذا داره غيبة، إيه قال إيه ما نحكي طاول خلاص، يقول له لا احكي، لكن ليش يكون حكيك في فلان وعلان أنت؟ وليش أنت تحكي على فلان إنه طويل وقصير؟ ما في محاسن بفلان؟ هو رجال طيب، رجال مصلي، رجال بزكي، رجال حجي، رجال والله معاملته حسنة، ما له محاسن أبدا، يعني ما في هالشيء. أنا ليش تتناول السيئات أنت؟ ثم يشاف الناس أنت يا إنسان، يشاف أنت والناس، يشاف الناس، بدلا ما تذكر الناس فيما يضر، اذكر سيد الصالحين وترضى عن أهل الله وهكذا، واذكر رب العالمين بالتسبيح، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بقراءة القرآن، بما يقربك إلى الله. ليش تضيع عمرك يا إنسان فلان وعلان؟ ليش يعني؟ بدأ تحكي لابد، ولكن فيما ينفعك يا إنسان. فالغيبة أمرها خطير، وأعظم شيء تأكل من حسناتك، وأعظم من هذا تنحت من إيمانك، وأعظم من هذا تبعدك عن ربك. تبلغ عن ربك. فلما الإنسان بيسلط لسانه على عباد الله، الله سبحانه وتعالى بيبعد عنه، الله بيبعد عنه. وهكذا كل هيلا للملائكة، هذا مشغول في عبادة، ركوب مشغول عني في عبادة، بيكون شاغل عنه مشان ما يقربوا له، شغله في عبادة، نسأل الله العافية. هذا دليل البعد والحجاب عن الله. يا إنسان أكثر من ذكر الله، وأكثر من الصلاة على رسول الله، وأكثر من سيرة أولياء الله الصالحين، وترضى عنهم واذكر محاسنهم. وهكذا وإياك أن تحمل غلا على رجل صالح، أو غلا على رجل عالم، أو حقنا على رجل مسلم، فهذه كلها صفات ذميمة، حاول أن تزيلها من نفسك وتطهر قلبك منها، لأنها خطيرة. ومتى عرف الإنسان أن الأمر الفلاني فيه خطر عليه تبعد عنه. هذا لما أقول له هذا مثلا الشيء الفلاني بيزيك بضرك وتسبب معك مرض وخيم، وإذا نسأل الله العافية بعيد تبعد بعيد خلاص. ليش خي قصار منك؟ قالوا له إن هاي بيسوي معه مرض وخيم. لا لا لا، قل له الرسول صلى الله عليه وسلم نبهك على دقات بتسوي معك على أمور سمع دقات وخيمة وسقيمة كتير كبيرة، وسيدنا محمد الصادق الأمين. فلازم تأخذ بآراء وإرشاداته، بعيد عن الغيبة، بعيد عن النميمة، نقي قلبك من الحقد والحسد. الحاسد في الحقيقة معترض وساقط على الله. لما تحسد فلان تنكرت، لما تشوف النعمة عليه معناها انت مالك راضي عن الله، وكأن لسان حالك بيقول له لالله انه ليه عطيته لهذا، انت في الحقيقة معترض على الله. فده الحسد كبير وخطير. قال اياكم والحسد فانه ياكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. اللهم انا نسألك نفوسا طيبة وقلوبا طيبة ونفسا زكية بالتزكية المحمدية، وسريرة نقية طاهرة، ولسانا رطبا بذكرك يا رب العالمين. وسيتمام هذا ان شاء الله. Yeah. لله خزائنك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما غلق علينا من خير الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم العظيم، صلاة تغفر بها ذنوبنا وتفرج بها كروبنا وتنور بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتلهمنا بها رشدنا وتشفينا يا مولانا بها من كل داء وتعافينا بها من كل بلاء، صلاة ترزقنا بها قرب المقربين ومعرفة العارفين وإنابة المنيمين. اللهم وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه وعلينا معهم أجمعين وعلى والدينا ومشايخنا ومن له حق علينا وعلى جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا